ترى الشيء بعينك. ويبين للناس بأن الجن لا يعلمون شيئا من الغيب. وذهب الطائر بهذه العقيدة العظيمة القوية الشديدة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وسيد المتقين وخير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية مجلسنا هذا بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا إخوتي الكرام مع رياض العلم في القرآن الكريم، ومع القصة الجليلة التي كنا نتحدث ونحن نطوف بين رياضها ونستمتع بأزهارها، وهي القصة التي كانت منبثقة من رياض العلم المتعلق بالنموذج من الملوك الصالحين الذين اقتضت سنة الله عز وجل وجرت بوجودهم في كل زمان وفي كل مكان، وإن كانوا قلة، لأن أهل الصلاح والتقوى من كل طائفة وفي كل ميدان قلة. هذه سنة رب العالمين، أن أهل الصلاح والتقوى في كل ميدان وفي كل طائفة قلة، لكن مع قلتهم فهم كثر عند الله، لأن العبرة ليست بالكثرة والكمية، وإنما العبرة بالكيفية، إنما العبرة بالكيفية. فهناك الرجل الذي يساوي أمه، وهناك الألف الذي لا قيمة له، ألف لا قيمة له، ورجل يقوم مقام الألف أو مقام الأمة. إن إبراهيم كان أمة. وهذه القصة كما تعلمون هي قصة طالوت مع جالوت. طالوت الذي كان معه جيش قليل في العدد لكنه كثير في الإيمان، وكثير في الجهاد، وكثير في التقوى، وكثير في موقفه مع الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن هذه القلة إنما مرت من تصفيات متعددة، التصفية الأولى والثانية والثالثة، حتى تخلصت وتنقت وتطهرت، فأصبحت نقية طيبة زكية كالذهب الذي طهر ونقي وصفي وامتحن وأخرج منه كل ما لا يليق. هكذا الرجال يصفون وينقون ويطهرون حتى يصير هؤلاء أو يصير هؤلاء الرجال ليس فيهم غش أبدا، وليس فيهم شيء مما يخدش في رجولتهم، أصبحوا رجالا في كل ميدان، لأنهم اعتصموا برب العالمين جل جلاله، ولأنهم استحضروا الله في قلوبهم، في عقولهم، في أفكارهم، استحضروا الله في تصوراتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهكذا قال الله عز وجل فيما سبق من الآيات الكريمات، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وكم هنا للتكثير، كم من فئة، أي كثير من الفئة القليلة التي غلبت الفئة الكثيرة، ولكن بإذن الله. هذا هو السر، حين استمدت هذه الفئة القليلة نصرتها وقوتها من الله الناصر ومن الله العلي القدير العزيز، فمنحها الله عز وجل عزته وقوته ونصرته ومولاه ولايته، أي منحه سبحانه وتعالى ولايته وعزته، لأنهم استمسكوا بالله سبحانه وتعالى، فكان لهم العز والتمكين والنصر والفتح المبين. هذه سنة لا تتوقف إلى يوم القيامة، ومن شك في هذه السنة فإيمانه ليس صحيحا. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال الله عز وجل في هذه الآيات الكريمة: والله مع الصابرين. هذه جملة يقرر فيها الحق سبحانه وتعالى معيته مع الصابرين، يقرر فيها الحق جل جلاله معيته الخاصة، لأن لله معيتين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي التي تشمل جميع ما خلق، فهو سبحانه وتعالى معنا بعلمه وقدرته وسمعه وبصره، لا يخفى عليه شيء من أمرنا، الكل في معية الله العامة. لأن المقصود بالمعية العامة ما هو؟ هو أنهم لا يخرجون عن قدرته، ولا يخرجون عن إرادته، ولا يخرجون عن سمعه، ولا يخرجون عن بصره، فهم داخلون تحت القدرة الربانية وتحت الإرادة الإلهية وتحت السمع والبصر. وهناك معية عام خاصة، هناك معية خاصة. ما هي المعية الخاصة؟ المعية الخاصة هي حماية الله لطائفة خاصة من العباد، حمايته ونصرته وولايته وعزته ولطفه ورفقه وإعانته وتوفيقه. هذا ليس لكل الناس، وإنما هي لطائفة خاصة من الناس. من هي هذه الطائفة؟ هي التي تتعلق بها المعية الخاصة، كهذه الآية: والله مع الصابرين. هذه المعية الخاصة للصابرين، وهذه المعية الخاصة للمحسنين، وهذه المعية الخاصة للمتقين. قال الله عز وجل في معيته الخاصة للمحسنين: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة للصابرين، للمتقين، للمحسنين. هذه المعية الخاصة التي قال الله فيها على لسان حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحزن إن الله معنا. حين خاف أبو بكر الصديق وحزن، ولم يكن يخاف على نفسه أكثر مما كان يخاف على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له الحبيب المصطفى: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فسجل القرآن هذه الكلمة من حبيبه المصطفى في هذه الآية، فقال جل جلاله: لا تحزن إن الله معنا. كذلك من المعية الخاصة قول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام حين خاف بنو إسرائيل من فرعون وبطشه، قال بنو إسرائيل بجبنهم وبذلهم، لأنهم كانوا جبناء لم يكونوا شجعانا في يوم من الأيام قط. بنو إسرائيل يهود ما كانوا شجعانا في يوم من الأيام فقط قط أبدا، إنما استعرضوا عضلاتهم اليوم على المسلمين، لأن المسلمين قد جبنوا. لما جبنت أمتنا وارتبطت بالدنيا وأحبت الدنيا وقدمت الدنيا على الآخرة سلط الله عليها أذل أمة على الإطلاق. قال بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان، تراءى جمع فرعون وجنوده وجمع موسى وبني إسرائيل الذين كانوا معه، قال بنو إسرائيل لموسى: إنا لمدركون. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ولم يقل سيدنا موسى: إن معنا ربنا سيهدينا، لأن بني إسرائيل لم يكونوا معه، ما كانوا في صفه. أما سيدنا محمد فقال: إن الله معنا، لأن أمته معه في صفه. فلما كانت أمة رسول الله الأنصار المهاجرون كما قالوا له في غزوة بدر: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. بنو إسرائيل قالوا لموسى: اذهب أنت وربك، ولم يقولوا حتى وربنا، قالوا اذهب أنت وربنا وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، سنظل قاعدين هنا حتى تحرر لنا بيت المقدس، ثم بعد ذلك ندخل بيت المقدس آمنين مطمئنين، لا نحرك ساكنا أبدا. قال الصحابة للحبيب المصطفى في غزوة بدر: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، أي لو دخلت بنا في البحر لدخلنا معك، لا نتراجع أبدا أبدا أبدا. لذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: معنا، لا تحزن، إن الله معنا. وسيدنا موسى قال: كلا، إن معي ربي سيهديني. لم يقل: إن معنا ربنا سيهدينا، إن معي أنا وحدي في الميدان، بنو إسرائيل كلهم في واد وأنا في واد آخر، كلهم في جبهة، جبهة الجبن والذل والاحتقار والتراجع، وأنا في جبهة القتال والجهاد معك يا رب. إن معي ربي سيهدين، سيهديني ربي، لا تخافوا علي، إن الله معنا. فمن كان الله معه لا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف عدوا ولا يخشى غدرا، لأن الله سيفتح له فتحا مبينا لا يدري من أين يفتح له. المهم الثقة والتوكل على الله. فلما قال سيدنا موسى هذا الكلام الجميل أوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر فينفلق البحر حتى تصبح كل فرقة أو فرق منه كالطود العظيم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ماذا ستصنع العصا في البحر؟ لا شيء، لكن لا بد من الأخذ بالسبب. فما عندك من سبب فقدمه، والنتيجة بيد الله. حين تقدم السبب الذي استطعت إليه سبيلا ثم تثق في الله جل جلاله مسبب الأسباب، ليست الأسباب هي التي تفعل بنفسها، لا والله، إنما الله هو الذي يفعل بالأسباب ويفعل بلا أسباب إذا شاء. ما الأسباب عند الله تعالى؟ ما الأسباب عند الله بالفاعلة؟ إنما الأسباب عند الله مشروعة للإنسان ليمارسها، ويبقى الأمر لله من قبل ومن بعد. قد تكون الأسباب ضعيفة جدا فتكون نتيجة عظيمة جدا، وقد تكون الأسباب عظيمة جدا وتكون النتيجة ضعيفة أو لا شيء. قد تكون النتيجة لا شيء. سيدنا موسى لم يكن عنده إلا شيء واحد، عصا يضرب بها البحر، فيقول الله للبحر: يا بحر أطع حبيبي موسى، أطع حبيبي موسى. فأمر الله البحر أن يطيع حبيبه موسى، فانفلق البحر بإذن الملك جل جلاله الذي يقول لشيء كن فيكون. فكان كل فرق كالطود العظيم. من الذي يمسك هذا الطود؟ جبل. كان كل فرق وكل شق من الشقين كالجبل العظيم واقف هناك. تعطلت هنا الجاذبية، قانون الماء تعطل بأمر الملك جل جلاله. قانون الماء الذي يغرق الله عطله، كما عطل سبحانه وتعالى قانون الإحراق في نار إبراهيم. قانون الماء هو الإغراق، عطل الله الإغراق في بحر موسى، وعطل الله الإحراق في نار إبراهيم، حتى يعلم الناس أن الأسباب لا تفعل بنفسها، وإنما هي مأمورة من الله الذي يملكها. فإن قال الله للأسباب افعلي فعلت، وإن قال الله للأسباب تعطلي تعطلت. هذه العقيدة التي يجب على المسلمين أن يدخلوها إلى عقولهم، وأن يغرسوها في قلوبهم، وأن تجري مع دمائهم، وأن يكونوا معها كما كان الأنبياء مع الأسباب، كما كان الحبيب المصطفى مع الأسباب، أن يتعاملوا مع الأسباب على أنها مخلوقة لله، وعلى أنها مأمورة بأمر الله، فالله هو الذي يسيرها كما يشاء، يحركها فتتحرك، يعطلها فتتعطل. وعندما يعتقد الناس أن الأسباب هي كل شيء، وأنها هي التي تفعل، وأنها هي التي تحقق النتائج، وينسون يد الله، وينسون قدرة الله، فإن الله تعالى يجعل هذه الأسباب عليهم لا لهم، يجعلها عليهم لا لهم، كما جعلها هنا على فرعون وجنوده، جعلها على فرعون، لأن فرعون ظن أن هذه القضية وهي تعطيل الإغراق في البحر قضية طبيعية عادية، ولذلك سوف يسير خلف موسى وقومه يطلبهم، حتى إذا استوى مع البحر قال الله للأسباب عودي كما كنت. إذن تعطل الإغراق، انشق البحر لسيدنا موسى بعصاه البسيطة، حتى ظهرت أرض البحر يابسة، ظهرت أرض البحر يابسة لا طين فيها ولا ماء فيها. فمر سيدنا موسى ومر الجنود الذين معهم، حتى إذا مر سيدنا موسى والجنود الذين معه أراد أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود كما كان. ظن سيدنا موسى أن هذه العصا ستعيد البحر كما كان، كما شقته من جديد، كما شقته أول مرة تعيده أول مرة. فقال الله لسيدنا موسى طرق البحر رهوى، خلي البحر كما هو، ليست عصاك هي التي شقته، وإنما نحن الذين أمرنا البحر أن ينشق، وأمرناك بأن تستعمل السبب الذي قدرت عليه، وأنت لا تقدر إلا على استعمال العصا فاستعملتها، فدع الأمر إلينا، لا تعد من جديد لتعيده كما كان، فإننا نريد أن ننجي به أحبابنا وأن نغرق به أعداءنا. شيء واحد ينجي به جل جلاله ويهلك به، شيء واحد، ماء واحد ينجي به أحبابه ويهلك به أعداءه. انظر إلى السبب الواحد استعمل في شيء متضادين، سبب واحد استعمل في شيئين متضادين، لتعلم طلاقة قدرة الله، لتعلم أن قدرة الله المتحكمة في كونه لا الماء، فإذا أغرق الماء فبإذن رب الماء، وإذا أحرقت النار فبإذن رب النار. ولذلك أنجى الله بالنار سيدنا إبراهيم وأحرق بها أقواما هم أعداؤه، وأنجى الله بالماء سيدنا موسى ومن معه، وأغرق وأهلك بالماء من فرعون ومن معه، وأهلك به كذلك الذين عصوا سيدنا نوح. لماذا يقص القرآن هذا القصص؟ من أجل أن تتعلم أمتنا من خلال القرآن كيف تتعامل مع الأسباب. يجب على هذه الأمة أن تتعلم كيف تتعامل مع الأسباب، لا تهملها وتتركها، ولا تغرق، لا تغرق في الإيمان بها، ولا تغرق في الاعتقاد فيها، فإنما هي مملوكة لربها جل وعلا يفعل بها ما يشاء. إذا المعية الخاصة هي التي تكون للصابرين والمحسنين والمتقين والمجاهدين والصالحين والمؤمنين والصادقين والمخلصين. من أراد أن يدخل إلى معية الله الخاصة فهذه أبوابها. إن أردت أن يكون الله معك معية خاصة فادخل في باب من هذه الأبواب، عند الأبواب ديالها. باب الصبر هذا من أبوابها، باب الإحسان من أبوابها، باب التقوى من أبوابها، باب التوكل على الله من أبوابها، باب الصدق من أبوابها، وهذه الآية الآن تحدد باب من أبواب المعية في ميدان الجهاد، والله مع الصابرين فهزموهم بإذن الله. والله مع الصابرين، مع الصابرين لأنهم قدموا نفوسهم لله، كيف لا يكون معهم، كيف لا يكون ربهم معهم وقد قدموا نفوسهم لربهم. قالوا ربنا لا نملك إلا هذه النفوس وها نحن قد جئناك بها، وها نحن قد جئناك بها سخية كريمة نريد أن نسلمها لك، لأننا قد عقدنا يا ربنا معك صفقة بيع وشراء. قلنا بأن هؤلاء الصابرين جاءوا ليسلموا النفس لله بعدما عقدوا الصفقة فيما بينهم وبين ربهم. هذه الصفقة التي يتحدث عنها رب العزة في كلامه فيقول جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون. هذا هو ميدان التسليم، ميدان تسليم الأموال وتسليم النفوس، هو هذا، يقاتلون فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. جاء وقت التسليم لهؤلاء المجاهدين الصابرين، فلما سلموا النفس لمالكها وهو الله جل جلاله، نفسك ليست لك يا عبد الله ومالك ليس لك، إنما أنت مملوك لله، فالمال والنفس لله، ولكن من فضل ربي جل جلاله أنه أعطى ووهب النفس والمال ثم اشتراهما منا. انظروا إلى فضل الله عز وجل، منحك النفس ومنحك المال ثم قال لك يا عبدي هات النفس والمال وبيعهما لي، فإنه لا أحد من هذه المخلوقات يستطيع أن يعطيك ثمنهما. كاينش اللي يعطيك من ثمن ديال النفس؟ أبدا. نفس غالية عند الله، ليس لها ثمن إلا عند ربها، ثمنها الجنة. هل يستطيع أحد أن يعطيك الجنة؟ فالذين باعوا نفوسهم للبشر ما أخسرهم، هذه الصفقة الخاسرة، عندما تبيع نفسك لبشر تخدمه وتطيعه وتتذلل له ما أخسر بيعك، لن يرحمك والله، هذا البشر الذي بعت له نفسك لن يرحمك. لو وقعت منك غلطة صغيرة لانتقم منك شر انتقام، ولربما حكم عليك بالإعدام كما يفعل طائفة من الطواغيت. ترى أناسا يخدمونهم بالليل والنهار ويتذللون لهم ويعبدون أنفسهم لهم، حتى إذا بدت منهم بادية ما انتقموا منهم وشنقوهم. ذلك هو جزاء البشر. البشر، لماذا لا تسلم نفسك للملك ليعطيك جنة عرضها السماوات والأرض؟ ما قيمة هذه النفس؟ والله نفوس غالية عند الله لا تساويها الدنيا كلها. لو أعطاك معطي ما الدنيا كلها في سبيل أن تبيع نفسك لن ترضى أبدا. نفسك غالية ليس لها ثمن إلا جنة، جنة فيها الخلود الدائم، فيها الشباب الدائم، فيها السعادة الدائمة، فيها الحياة الدائمة، لا هرم، لا شيخوخة، لا موت، لا حزن، لا هم. هذا هو الثمن الحقيقي للنفس والمال. إذن والله مع الصابرين. لقد سلموا النفس لله في هذا الميدان لاعتقادهم أنهم ملاقوا الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هذا هو السر، وهو عقيدتهم بيوم الآخر. لن يصلح حال أمتنا إلا إذا بنيناهم على عقيدة الإيمان. لا يمكن أن نوجد شبابا يتفانى في العمل ويتفانى في الإخلاص ويتفانى في الإنتاج إلا شباب آمن بالآخرة. لا تظن أن شباب لا يؤمن بالجزاء الأخروي يمكن أن يحسن هنا، ما يمكنش، لا يمكن أن يحسن هنا. لا يحسن العمل هنا إلا من آمن بالجزاء الأخروي، إلا من آمن بالجنة، من آمن بجوار الله، من آمن بالفوز العظيم، من آمن بالخلد في جنان الله، من آمن بالحور العين، هذا هو الذي يتفانى. إذن ما لم نبني شبابنا على هذه العقيدة لا يمكن أن يكون عندنا إنتاج، لا إنتاج الدنيا ولا الإنتاج ديال الآخرة. العقيدة هي التي تبني الرجال. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. والله مع الصابرين آية جليلة عظيمة، ينبغي أن تبقى نصب أعيننا حاضرة في كل وقت. والله مع الصابرين في كل ميدان، في كل عمل، في كل لقاء، في كل موقف. والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. فإذا تغلغلت هذه الآية في نفوسنا وتشبعت بها قلوبنا واختلط بدمائنا ولحومنا لن نعرف الوهن، لن نعرف الوهن. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. لن نعرف الوهن أبدا. أمة الوهن هي الأمة الفارغة من العقيدة. الأمة الفارغة من العقيدة هذه أمة الوهن. وإن تجلدت وخد جلد تقول بأنني أنا أعمل أعمل، لا والله أمة الوهن. فهؤلاء الأمم الذين ليست لهم عقيدة والله أمم واهنة. لو تعرفون حقيقتهم لرأيتم الوهن يدب في شبابهم ويدب في صفوفهم ويدب في جميع أجناسهم وطوائفهم، لأن ما عندهمش عقيدة. إن العقيدة أمرها عجيب، إن العقيدة تصنع المعجزات. والله مع الصابرين في كل ميدان، الذين تحلوا بالصبر. قيل لسيدنا عمر رضي الله عنه بماذا كنتم تنتصرون على أعدائكم؟ قال بصبر ساعة. بماذا كنتم تنتصرون على أعدائكم؟ بصبر ساعة. هذا الفرق، صبر ساعة لأهل العقيدة، هذا الصبر ساعة ما موجودش عند الناس اللي ما عندهم عقيدة. تيوصل واحد الحد فينتهون. المؤمن ما عندهش الحد، لا حد له إلا أن يلقى الله، ما عندهش حد. غير المؤمن بلقاء الله عنده واحد الحد، شكون وحده؟ حين يفقد حياته، لما يتعرض لفقد الحياة يهرب من الموت. المؤمن لا يعتبر الموت في سبيل الله أسمى أماني، يعتبره حياة. شتان بين من ينظر إلى الموت على أنه حياة في جانب الله، وبين من ينظر إلى الموت على أنه عدم وفقد للحياة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. ماشي عند فلان ولا عند فلان ولا عند فلان، لا، ماشي عند هادو الذين يخلدونهم بالتذكار وبالتمثال. يضعون لهم تمثالا. وش مثل التمثال؟ إذا كان في قبره يعذب تحت الثرى ماذا يصنع له التمثال؟ تمثال الجندي المجهول. هذا عند قادتهم، أما الذين قتلوا في سبيل الله فعند من؟ عند ربهم، عندية عظيمة جليلة جدا تحتاج إلى من يفقهها، تحتاج إلى من يتذوقها. عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون يا مساكين، أنتم لا تشعرون بهذه الحياة العالية الغالية عند مولانا جل وعلا. ولذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه أن لا يموت الشهيد، لما وهب الشهيد حياته لله قال الله له أنا سأعطيك حياة أبدية لن تموت أبدا، أنت وهبت لي حياتك أنا أهب لك الحياة فلا موت عليك فأنت حي عندي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بهذه المعاني وأن يذيقنا هذه الحلاوة حتى نقتدي بهؤلاء الصالحين الصادقين المخلصين، فنكون ممن قال فيهم جل جلاله وعز سلطانه فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.